بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة 14 التي تكون إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحدة منها قدم الأخف منها. إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحدة منها قدم الأخف منها. وتكلمنا في هذه القاعدة، وقلنا أن في القسم الأول أمس تكلمنا في هذه، وقلنا القسم الأول إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها وأخذنا الفروع عليها. ثم لنا حديث في القسم الثاني، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحدة منها قدم الأخف منها. بدأنا نتكلم من فروع هذه القاعدة، ما يضطر إلى أكل المحرم ووجد استشهادا ميتا وصيدا بريا وهو محرم قدم الصيد ويقدم مات في الشاء على الكلب. قلنا هذا أننا نحن بنقدم أعلى المصلحتين أو أدنى المصلحتين. فتكلمنا عن أعلى المصلحتين في الفرع الأول، ثم الآن نتكلم عن أدنى المصلحتين. يعني أدنى ما هي أدنى المصلحة؟ يعني مثلا عندك كما قلت لكم أن المحرم لا يجوز له أن يصطاد صيدا ولا أن يصاد له. المحرم لا يجوز له أن يصيد صيدا ولا أن يصاد له. فلو اصطاد صيدا محرم عليه الصيد، ولو صيد له يعني مثلا أنا محرم وأنت غير محرم، وأردت أن إيه أنت لك حق أن تصطاد، واصطدت لي صيدا لكي آكل منها لا يجوز لي أن إيه أن آكل. فإذا الصيد هذا لا يجوز إيه للمحرم، فلو أن في محرم في الطريق هيموت من الجوع، وأمامهم كما يقول هنا شاة ميتة وصيدا إيه هذا مفسد، هذا فاسد لأنه ميت والميتة محرمة، وهذا فاسد لأنه إيه لأنه اصطاده على إحرامه وهذا أيضا محرم. لكن من هو أقل بسيتين الاثنين؟ الصيد البري، لأن الصيد البري محرم لا لكونه ميت ولا لكونه في شيء، لكن لكونه التحريم خارج عن إيه عن عن عن عن عن, عن, عن الحياة النفسية، وخارج عنه هو أنك أنت اصطدته وأنت محرم. ولهذا لو كان في الشرع عندنا لو أن بيرتي مثلا غير محرم وأنا إيه محرم، وبيرتي اصطاد صيدا ليأكله هو وأهله، فوجدني فقال تعالى معي أكل معه لأنه إيه لم يصطادوا إيه لي. فإذا العلة ليست في إيه في الصيد، ولكن العلة في أمر إيه خالص. إذا هي أقل من الصيد من إيه نفل جدل. مثلا واحد قال كما كنا قبل ذلك أن واحد هيموت وفي شيء في في في في في حلقه، فهو لابد أن يشرب شيئا، هما قالوا إن خمر مفسدة الموت أعظم أم مفسدة شرب الخمر؟ الموت يشرب إيه؟ لكي فقط إيه؟ مش يشرب بقى كاس واثنين وثلاثة لا يشرب في إيه؟ شيء ينزل إيه؟ نعم. يقدم المضطر وضع زوجته الصائمة على الحائض. هذا يعني هذا جدل، خليك معايا جدل. في بعض الرجال عندهم مرض، عندهم ايه مرض، المرض هذا يدفعه الى انه دائما يريد الجماع، يعني ايه الجماع مرض عليه جدا، يعني شيء طبعا شاذ. فهو متجوز زوجتين، واحدة صائمة صائمة، طبعا انا بقول صائمة صائمة واجب، لأن هذا الصيام صوم ياس ما في إشكال، يقول لا صوم لأنه من حقنا، من حق أي إنسان صوم ياس أن يقع عليه صومه الآن ياما إذا كان في حاجة لذلك. لكن نحن نتكلم إنها صيام صوم إيه واجب، وعنده امرأة حائض، هو هل يجامع الصائمة أم يجامع الحائض؟ هو مضطر لذلك، هو مضطر إيه لذلك. يجمع الناس طبعا يقول لك اقسم ذلك هذا المريض الذي عنده كذا وكذا الا اي انسان طبيعي ممكن ينتصر لو طبيعي ينتصر هو كان مشكله مش مشكله كان ساعه ينتصر فيها لان لو صح لو قلنا ان انسان عنده رغبه امرأته وهي صائمه فهو اسف وهي كان صوم واجب اسمه لو طوعته لكن نتكلم عن انسان ايه مريض يعني طبعا مريض اكثر مريض يعني تعالى عارف هو مرض هو قوي امام المراه التي هي حائض والتي هي ايه صائمه لو اتى الحائض محرم لانه لا يجوز ان ياتي الحائض من ايه من قبلها ولو وكان طبعا لا يجوز من الدخول اصلا يعني في اي وقت ولو اتى الصائمه صوما واجبا لا يجوز ايضا ان يفعل معها ذلك لكن اين ادنى المسالتين الصائمه ادنى ليه المسالتين الصائمه ادنى ليه المسالتين لانه لو جامع الحائض مع انه محرم ان يجامع الحائض لكن كذلك في ضرر في ان ياتيها من قبلها والدم الفاسد وما الى ذلك ضرر له وقد يكون ضرر لها هي ايضا لكن لو جامع الصائمه فانه محرم ان ياتيها لكن لو اتاها لا ضرر من ناحيه بدنيه فهمتم هذا؟ ولو المراه لو جمعها والمراه لم رفضت وجمعها غصبا عنها تكمل صيامها هي تكمل ايه؟ صيامها تذكر يعني ان الرجل اتى زوجته الصائمه وجمعها غصبا عنها هي صيامها صحيح لان المفترض لا تكون الا بالاراده تريد يعني واحد مثلا اطعمك غصبا عنك او سقط غصبا عنك وانت صائم كلام صحيح اذا لابد من العالم ان يعرف انك وصلت الى اضطرارك الى ايه واحد انت مضطر لايه مضطر لايه لواحده انت مضطر لايه لواحده ما هو ممكن واحد ما يكونش مضطر لواحد منهم يعني واحد يقول يعني ياتي يقول مثلا لك انا اتصل معكم في هذه القاعده لانها فيها كثير جدا انا اقول لك اشياء نحن نفعلها هل انت مثلا واحد يقول لك انا الان يا شيخ ماذا افعل؟ اريد ان اشتري سياره او اشتري شقه والشقه هذه اما ان اخذ مال من البنك ربوي واما ان اخذ الشقه من البنك والشقه فيها تعال يعني اللي كانت تاخذها البنك فيها شيء من الربا ماذا افعل؟ هو يضعك بين ايه؟ مسالتين هنا انت لا تنجرف ولا مستفسر لانه هو لم يصل الى اضطراره ها لم يصل الى اضطراره باحدى المسالتين تقول له اولا قبل ان تحكم على ادنى المسالتين تقول له اولا انت ليه ما تريد شقه؟ يقول لك اريد ان اتزوج فانا اتكلم على اشياء بتحدث لي يعني اسال فيها اريد ان اتزوج هو قريب من ذلك طيب ما تتزوج لما تاخذ شقه بايجار يقف هكذا هو لا يجب ان ياخذ شقه بايجار لما؟ لان في تحدي في ناس هنا شقه 600 700 800 وسنتين ثم ينتقل من مكان لاخر فيها مشقه لكنها لن يموت يعني لن يموت يعني مشقه انت بتفعل ذلك الناس